وإما برضو فإما ودي إيه؟ وإما تخافن من قوم خيانة. صدقها في الحرب خلاص حاجة واضحة، التاني مش في حرب إنما هعرف منهم خيانة كده ناويين يعني. نقول الخيانة اللي انت علمتها مقطوع بها ولا كده انت ظالمه؟ شوف عشان تعرف عدالة الحق في الخلق، مش كل واحد يعني كده اقول لهم لا، كل واحد على قد ذنبه اللي عمله. فالمقطوع بانه فعل كذا الخيانة ده تعمل فيه ايه؟ له حكم. واللي انت اشاور كده انك شايف منه كده ده له حكم تاني. نشوف كل حكم ايه. واما تخافن من قوم خيانة لانه بلغك علم اليقين انهم ايه خالق، تعمل فيهم ايه؟ فانبذ اليهم على سواء. انبذ اليهم انك مدام في عهد، والعهد ده مالك الطرفين، تعاهد بكذا ولا تعاهد بكذا، تقوم قبل ما تعمل وياهم اي حاجة اياك ان تأخذهم على غره. شوف بقى، شوف رأبة الاسم، اياك ان تأخذهم على غره، بل كف منهم موقف عدل على سواء. الاثنين قد بعضهم، وبعد ذلك قل لهم العهد بتاعكم اللي بيني وبينك خذوها انبذ. والنبذ هو الطرح بشدة في كراهية. انبذ فلان، مش ابعده بس، ده بكراهية. فالعهد اللي بينك وبينهم ساعة ما تقبل كيانا تعمل ايه؟ انبذ اليهم ايه؟ بس بعدالة. اوعى تقرب لهم قبل ما تعلمهم بانك قد خرجت على العهد بسبب كذا، اعذروني اذا ما عملت كذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين والتأكيد ان خزيل اللي كانت من حلفائه قريش عملت ايه؟ راحت لهم وضربتهم، فراح الصارخ يصرخ عند رسول الله ان قريشا اخلفتك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة. خلاص. فلما قال هذا ما قالش لكفار قريش اننا حرملكوا العهد، لانه توكل بواقعة حادثة، ولذلك راح على ايه؟ سر. عملها ايه؟ سر. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يبقى طرح العهد لمن؟ طرح العهد لمن تعلم إنه يمكن عنده شبه خيانة، إنما المتأكد من إنه خيانة لا مش نبذل العهد، ما تفكرش. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فكأن الله برأ رسوله وبرأ المسلمين حتى أن يكونوا حتى مع الذين إيه؟ مع الذين كفروا. ودي بتدينا فكرة عن الإسلام، إن الإسلام جاء عشان يعدل الموازين في الأرض، مش بالنسبة للمؤمنين، دي بالنسبة للناس كلهم. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إيه؟ بما أراك الله. تحكم بين المؤمنين ولا بين الناس؟ الناس، علشان ما تفرقش في الحكم العادل بين هذا او بين ذاك، لانه مخلوق لله مستدعى الى هذا الوجود من الله، اعد له العالم كله من الله. فانت لازم برضو تحافظ، يبقى مدد من امدادات الله. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين. ما هو هم خائنين، اوعى برضو تكون قلت خائنين دي. ولا تكن للخائنين خصيما ولو كان الخائنون من اتباعك. مش للخائنين مطلقا. ولذلك القصه بتاعتهم، القصه بتاعتهم لما سرق كيس الدقيق، وبعد ذلك اللي سرقه حطه عند واحد يهودي، الدرع كان في كيس بتاع دقيق، فلما سرقه وداه عند مين؟ يهودي اللي هو زيد بن السميع. خلاص. والدرع بتاعه فكان، فلما سرقوا المسلم قعد يجيء من غفلة الراجل. ما هو لازم ربنا يصرف في الحق ايه لكن منافس كده عشان الطب يستدي بيها، يقول لك عشان ما يطمس الحق كده. فلما هم وجدوا الدرع عند مين؟ قعدوا يمشوا وراء كده أثر الدقيق لحد ما وصلوا لمين؟ لزيد بن الشامي اليهودي والدرع عنده. فلما مشكوا قالوا الدرع ايه؟ فالقال مش انا ده جايبولي مسلم، انا ماليش دعوة بيه. فالمسألة رفعت الى رسول الله، المسلمين قال لو حكم رسول الله ضد المسلم، مع انه هو اللي سارق، طعم ابن ابيريق هو اللي سارق وهو مسلم، والدرع مدفون في مين؟ في اليهود. فرسول الله قعد يسمع منهم، قالوا ان حكمت لليهوديه على المسلم هتبقى حكايه ايه، والمسلمين يبقوا في خسه وفي دناءه. فالنبي كده رايك الحكايه دي، فتنزل له الايه تعصمه من تعدد خواطره في هذه المساله. انا انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائن اي لصالحه، ما تكونش مدافع عنه، ان الله لا يحب ايه من كان خوانا ايه. واما تخافن من قوم خيانه. بالله لما يشوفوا الناس اللي موجودين دول وبعد ذلك يشوفوا ان حكم الله بين الناس لم يجعل الاسلام ينتصر الى مسلم، وانما نصره على يهودي، بالله ما يقولوش ده دين، ده دين يجب ان نكون في احضانه عشان تعرف انهم اغبياء. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء بعد، قل لهم ان صلحت العهد ان الله لا يحب الخائنين ولو كانوا من المنسوبين لمين؟ للايمان. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. إيه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع عدائه حرب، ففريق قتل وفريق أسر وفريق فر. اللي قتل واللي أسر قد جزاء ولا لا؟ واللي فرهم فيه منهم نجز من مين؟ من القتل ومن مين؟ الأسر. فلما يبقوا فرين من القتل والأسر يبقى كلهم سبقوا، اللي عايز يلحقهم ما وجدهمش. يبقى السبق ما هو السبق؟ هو أن يوجد شيء يريد أن يلحق بشيء أمامه فيسبقه الملحوق، ما يحصلوش. يعني زي ما يقول له مش هتحصلي، مش هت ايه، مش هتحصلي سبق، يعني نفد منه كده وقعد يجري ومش هيحصلي. اوعى تظنوا ان الجماعة اللي فروا دول سبقوا، يعني سبقوا اللاحقين بهم الذين يحملون عذاب الله لهم، لانهم لا يعجزون قدرة الله وحيجي لهم وقت ثاني. وعادة المسبوق اللاحق امام الملحوق، الاثنين كل واحد بايه بيجد عشان دوك عايز يفر وده عايز ايه، وده عايز يبقى كلهم مستعملين ايه اقصى قوته. ولذلك لو رايتهم ما تنسبش الحركه بتاعتهم دي الى القوه اللي انت تعرفها لهم. تقول يا اخويا جاب القوه دي منين؟ دي ازاي عمل ازاي؟ ما مش عارف تركيب الاحداث المفاجئه اللي فرق الخلق الى عمل فيه الاحداث الايه، في حدث انت متوقعه مستعد له ومش عارف ايه القاضي، في احداث تفاجئ الانسان، الاحداث اللي تفاجئ الانسان قبل ما عقله يفكر لازم فيه عنده ملكات والات وغدد تديله قبل ما يفكر في المساله. ولذلك مثلا الناس اللي بيغرقوا في البحار يقوموا لما يجي على حته خشب من السفينه ولا يتعلق بحاجه يقعد ايه يعوم وبعدين يجي عند الشاطئ تلتفت اغلبهم نايمين عند الشاطئ، بمجرد رشهم ما تيجي لليابسه اللي هي نزلت من المايه دي تروح القوه تقول. طب ما خليتش ليه في البتاع؟ فبعدين بقى لما عرفت علم وظائف الاعضاء ان الانسان حيوان عنده غده، هذه الغده اسمها الكبريه، الكبريه دي اللي فوق الكليه دي شغلتها ايه؟ الشغلة بتاعت انك ان وقعت في مأزق مفاجئ تفرز مادة، هذه المادة تعطيك قوة يمكن اضعاف 10 قوتك، لكن اذا زال الخطر تتوقف. فلما يكون في البحر عمال بيصادع الامواج ومش عارف يقول لك عدى ازاي ده، دي وصل هنا ازاي؟ بالوقود اللي ربنا عامله احتياط له. فلما يصل الى البر وراسه بقى تبقى بعيد عن المية لانه ذهب الخطر، نعم هي موقوته مترتبه على انها في الخطر. يوم يعمل ايه؟ تخور قواه ويصلي يمكن ثلاث ايام نايم، بيعوض اللي ايه تعب اللي ايه اللي تعب. الغزال قال لي للصائد ايه؟ الصائد بعت كلبه للغزال، الغزال جرش، فالصائد بعت ايه؟ الكلب بتاعه. الحكاية حكاية موضوعة ده بس عشان تدينا الفكرة. فالكلب بده يضحك الغزال والغزال بده يفر، فالغزال ابتدى يضحك. قام قال له لن تلحقني مع اني تعبان، قال له لن تلحقني لانني اجري لحساب نفسي وانت تجري لحساب صاحبك. الخطر ما يبقاش عليك قوي يعني، انا مش حد الحال يا ابني، خليه على خاطر نفسه ويبقى بوز. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، نجيبهم مره ثانيه ونروح لهم لحدهم ونعمل فيهم كذا كذا. فإذا كان الحق تكلم عن من حارب وعن من عاهد وغدر وعن من فر وسرق، بده يقول إياكم أن تقتصروا في إعدادكم للقوة بالقوة للحرب حتى تنزل بكم هذه المسائل، لأنكم قد تفاجؤون بها. فبعملوا وأنتم في السن يعدوا عدوا للحرب، ما تستناش بقى لما تيجي الحرب وبعدين تقعد إيه تقول نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، ما تنفعش الحكاية. وأعدوا لهم لكل الفريق، للذين قتلوا، للذين أسروا، للذين نقضوا العهود، نقضوا العهود نقض أكيد أو نقض محتمل، كل دول أعدوا لهم إيه ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى تكليف الله لخلقه المؤمنين الذين يجاهدون لآلاء كلمته ما بيقولهمش اعملوا اللي تصدوا به الاعداء، اعملوا اللي في استطاعتكم لصدر اللي في استطاعتكم. ليه؟ لان وراء الاستطاعة قدرة رب لكم. انت تعمل على قد على قد جهدك، بعدين لما تعمل على قد جهدك ربنا ايه يتولى، انما ما تعدش اللي على قد جهدك وبعدين تطلبه من الله ان يعينك، لا. تبقى الاول تعمل اللي في ايه استطاعتك. فإذا ما صنعت باستطاعتك إيه وعطيت الله باستطاعتي ما وصلتنيش إلى عدد فالتي يهاجمني بها خصمي. ليه؟ لأن خصمك ملوش مدد، إنما أنت لك مدد، وما دام لك مدد ضد ما استطعت زائد المدد من الله، تطلع أنت قوي ولا مش قوي؟ تطلع إيه؟ تطلع أنت قوي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك لما يجي القرآن يتكلم وبعد ذلك يقولوا إياك تخافوا من العدد ومن العدد، أنا بقول لكم أعدوا استطاعتكم، وإن كنت عايزين تطمئن يعني الكلامي إنني وراكم، أنا هقول لكم بس حاجة واحدة أقدر أساعدكم بها، حاجة واحدة بس بسيطة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ساعة ما يلقى فيهم الرعب إيه اللي يحصل؟ بأي قوة تستطيع أن تنالها؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، ما دخل في طوعكم من قوة. من قوة دي كلام عام، القوة قد تكون قوة ذاتية في النفس، يعني جسم قوي، يعني ملآن صحة وملآن عافية وملآن اكتفاء ومعه نبله أو رمحه أو سيفه أو إلى آخره، دي بقت قوة. الأول قوة ذاتية والثاني قوة إيه؟ غير ذاتية بالشيء الموصول به. طيب القوة دي يجيلها مدد من ازاي يجيلها المدد؟ ام قال لك شوف الحرب ان تتمكن من عدوك وان تبعد تمكنه منك، تتمكن من عدوك. ولذلك في الحرب اول مرحلة في الحرب النبال يمسك النبل ويضرب السهم بعيد، فإذا زحفوا بك هم بقوا قريبين يجي الرمح، فإذا التحموا بك تجي السهم. إذا أحسن قوة اللي تعمل بها إيه؟ اللي ترمي بها حصنك فتنال وهو بعيد إيه؟ وهو بعيد عنك. لما فسر رسول الله القوة قال ألا إن القوة هي الرمي، هي الرمي، هي القوة هي الرمي وكررها ثلاثة الرمي. ليه؟ لأنك تتمكن بالرمية من عدوك وهو بعيد عنك لا تتمكن. وكلما بقى كانت استطاعتك قوية تجيب القوس بتاع النبل كويس، السهم مش عارف ايه ليه. وإذا ما نظرت إلى الأحداث التي جاءت بعد الإسلام وجاءت في العصر الحاضر للآلات الحديثة، تجد الأسلحة الفاتكة هي الرمش، يجي يرمي بالطيارة وهو يجري، مش كده اللي يحصل؟ يرمي قنبلة وانت تفجر وهو يجري، معكش حكاية الالتحام، لأن الالتحام بالسهول ده بتاع الشجاعة وبتاع جلسة أمل جلسة، معكش الكلام ده دلوقتي، تبقى القوة البكرة هي إيه؟ ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي الإيه؟ ألا إن القوة هي من قوة. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى، القوة تبهدل العدو، الرمي يموته، إنما ما يستويش على أرضه. زي اللي بيضربوا قنابل وبتاع وحاجات زي دي، يموتوا الناس إنما الأرض ما تقدرش إيه؟ لكن القوات بتاعت اللي احنا بنقول عليها دلوقتي الدبابات اللي هي قائمة مقام الخيل الآن دي بتاعت الاحتلال بقى، قال اوعى بقى احسن انت تفتك بهم انما ارضهم تبقى تحتك من تبعيد عنهم. ومن رباط الخيل، عشان ساعة رباط الخيل مفروض تحتل بقى المكان، واحنا بنشاهد ده في العصور ولا لا؟ يفتكون ويقنبلهم ويعملهم ومش عارف ايه بتاع انهم الارض. وبعد ذلك اجوا على ابن احنا تقدمنا ليه بس في الحرب اللي هناك، بس في الطيارات طيارات كنا نهلك اللي عندهم، بس لما ناخدش شيء من الارض، ايه اللي خلينا ناخد ايه من الارض؟ بدباباتنا. ومن رباط الخيل ترهبون، من رباط الخيل، رباط رباط الخيل الربط العقدة كده المربوط، الخيل المربوط بقصد الحرب، مربوط بقصد الايه؟ بقصد الحرب. يعني عنده الفرس بتاعه ويجي يربطه ويعلفه ويقتله ويمرضه ويروضه ويعمل كل قصد ايه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خيركم ممسكم بعنان فرسه، العنان هو اللي جاء، خيركم ايه؟ ممسكم بعنان فرسه، واقف كده ماسك عنان الفرس، كلما سمع اي عطن طار اليها، مش يستنى لما يجي يركب، ده هو واقف مستنى. شوف بقى الرباط ده، شوف اللي يقظه، شوف الاستعداد ايه شكله. ومن عجيب امر الاداء القراني في الاشياء ان هو اراد ان نهلك مكينا وان نستولي على مكان، فاهلاك المكان المكين بالرمي والاستيلاء على المكان بالايه؟ بالخيل. انظر بقى الى الاداء الذي يعلم ما تاتي به الايام من اختيارات الخلق، ثم تجد كل قوه من الان منسوبة إلى الخيل، يقول لك قوة 10 حصانة، 10 مش 20 حصان، يعني القوة الأصلية إيه؟ الوحدة الحصان، زي الشمعة وهي الوقود النور الفطري، هي قوة مقياس الإضاءة، يقول لك دي قوة كذا شمعة، 50 شمعة، مش عارف إيه، إذن فالأشياء المستحدثة وحدتها الأشياء الإيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لان مجرد الاعداد رهبه للعدو، اذا شافك عندك كده امال ما بيعملوا العرض ليه؟ العروض العسكريه اللي بتنعمل عشان ايه؟ عشان تبين لخصومك القوه اللي ايه؟ فلما تبين لخصومك القوه اللي عندك ما يفترقوش عليك، فلما ما يفترقوش عليك يعمل توازن سلمي. ولذلك الذي يحفظ العالم الان من شرور الحروب المدمره بين قوتين كبيرتين، لكل واحد منهم قوه اللي بيقولوا عليها الهيدروغونيه والزبريه، ايه اللي مخلي فيه توازن سلمي في العالم؟ خوف رد الفعل، يعني دي ما عملتش اللي عندها، خايفه على الثانيه تعمل اللي عندها، يبقى ايه؟ الاعداد للحرب ينفي مين؟ ينفي الحرب. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، مش بس عدو الله وانا مسلطكم عليه، ده هو برضه عدو لكم، لانه هيمسد عليكم حياتكم، مش انا زعلان، مش انا ربنا مش غضبان لانهم ما امنوش بيا، ده هم ما امنوش بيا، اللي غضبنا عليهم اللي هم ما امنوش بيا عشان ينفذوا منهجي عشان تسعدوا في الدنيا، يبقى عدوي وعدو ايه؟ احسن تفتكروا ان انا ماجركم عليهم لاني كارهكم. ترهبون به عدو الله وعدوكم. شوف بقى الاحتياط. وهل العدو كل العدو هو الذي ظهر لك يا رسول الله من كفار قريش ومن اليهود ومن المنافقين؟ ده في ناس مداريين كتير يقوم يدينك ناس يقول له اياك ان تفهم ان اعدائك بس اللي هم ظهروا لك في الميدان دول، ده في ناس ايه واخرنا من دونهم قال لك وحصل ولا ما حصلش؟ وحصل. ولذلك احنا مثلا العصور الحديثه منيت باخرين من دونهم ايه كتير ولا لا؟ احنا لما جاء الاسلام وحارب فارس وحارب مين؟ الروم، وجينا في العصور الحديثه في القرن الحادي عشر وما بعده مش حاربنا الصليبيين؟ ونعتبرنا ما نحن فيها حرب اسلاميه مش اخرين من دونهم، يعني ما هماش دول. يبقى لما تعد ما تعدش على انهم هم دول، لان ايه؟ اعمل احتياط، لان مش هم دول بس بل اخرين من ايه؟ من دونهم. لا تعلموا لهم الان الله يعلمهم، ولا تعلموا لهم الله يعلمهم، يدلك على ان الذي قال هذا الكلام متأكد تمام التأكيد ان احداث الحياة ستصدقه. افرض بقى ان حصلت كده وانتهت الحرب ولا حصلش، ان يوجد ناس اعداء وطلعوا ناس يحاربوني، كانت القضية دي تصدق؟ ان لا تعلمونهم ايه؟ الله يعلمهم. وان كان الاعداد يتطلب منكم نفقات ويتطلب منكم مجهود ويتطلب منكم زمن دون فوق زمن قضاء مصالحكم وحوائجكم، فإياكم أن تنقصوا عن الجهاد، لأن كل ما تنفقوا حاجة محسوب عند الله، دي في حساب منه ودي حساب له. فإياكم أن تقولوا الإعداد عزمان، الإعداد بده يدفعني عن معايشي، الإعداد بده يقطر على أولادي، نقول كل حاجة محسوبة، كل حاجة محسوبة. الله. وما تنفقوا من شيء، اي شيء، مش مثل ما تنفقوا من حاجه كبيره، لا، من اي حاجه يقال لها شيء. ولذلك لما جم هناك واعلموا انما غنمتم من شيء، قالوا من شيء دي، لو قالوا اعلموا انما غنمت ان ما غنمتم فلله ايه خمسة، لو ما جبتش من شيء دي كان يصح الحاجات البسيطه كده، لا ساعه في البتاع، لا سبحه، لا مش عارف ايه، لا ايه ياخدها، لا، قال لك من شيء، اي من بدايه ما يقال له شيء، حتى قالوا ان الخيط اللي يجده عند الغدير لازم يروح للغنائم، الابره اللي يجدها لازم يوديها لمين؟ للغنائم. وادي اي فائده من ايه؟ من شيء هناك، وفائده من شيء هنا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، لان في بعض الانفاقات ظاهرها انها لله وباطنها انها للشهره، لحب الثناء، لكذا لكذا، فعل ليقال وقد ايه، تبقى دي مش داخله في الحساب، ما تبقاش عظيم تقول انا انفقت كذا، اقول لا، عند اللي انفقت لمين؟ في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، والوفاء اتمام، هو بس اتمام. وانتم لا تظلمون، لا تظلمون دي ما تخليش حاجة تنقص منكم، انما لما يقول هناك من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، يبقى دي بقى تدخل ويانا ولا ما تدخلش؟ تدخل ويانا. حين يقول الله اعدوا لهم ما استطعتم، يدل على انهم لا يفرضوا ان دول عدوهم بس، بل في حاجات كتيرة قوي، وما تعدوش وقت الحرب، بل اعدوا لهم قبل ايه؟ علشان تخوفوهم بان عندكم كذا وعندكم كذا، فتمتنع ليه الفتنه. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وفاء ايه تام، وانتم لا تسلموا. وخذ المضاعفات بالقضيه الايه الثانيه. مش معنى ذلك انه اعديتم واستطعتم وعملتم وعملتم ان هذا الاعداد اللي استطعتوه يطغيكم على خلق الله، ما هو الخوف للإنس ان بقى يكون عندك استطاعه واعددت وعملت وإلهك، ده يخليك ايه؟ تجتنوا على خلق الله. ان جنحوا للسلم فاجنح لها، نعم، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. احنا مش عايزين معركه في الكون، احنا عايزين الكون يعيش متساهل، عايزين الكون يعيش تمام تؤدي بالقوه، انا عايز القوه عشان تمنع الحرب، عايز القوة عشان تمنع القوة، عشان ترهب بس مش عشان تتعمل، لا. فإذا كانت عندك هذه القوة وأعددت ما استطعت وشجعك على الإعداد أن ما يوفى إليك ما أنفقته ومش عارف وأنت لا تظلم، اوعى بعد ذلك تورط هذه القوة. فتعمل إيه على الناس بقى؟ تستيري بقى على الناس، إن جنحوا للسلم فاجنح لها، جنحوا أي مال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وبعد ذلك إياك أن تقول إنهم يمكن دعوني إلى السلم وجنحت له بيخدعوني. إن حصلت دي أنهم جنحوا للسلم وانت سالمتهم وراء إلى آخره، إياك أن تقول جلك خديعة ويمكن عايزين يقلبوا علي ويقولوا فجأة وبتاع، إلا أن وراءك الله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإياك أن تتوكل على شيء مما أعددت من قوة ومن رباط خيل ومن الآخر، لأن منك القصار الأمر تنتهي فيه إلى مين؟ إلا أن توكلك على الله، إنه هو السميع العليم. قلنا السميع لما يقال، كأن في الإعداد والحاجات اللي زي دي كلام يقال، لأن مثلا ما يشوف واحد بيعد واحد ما يعدش الثاني يقول يا أخي اعمل كذا وده يعمل كذا، يعني يعظه يأمره بمعروف، او يجي مثلا في حالة في يبين بكلمة حق كده موقف سيء، يبين بكلمة حق موقف حسن. يبقى اذا الكلام له دور ولا لا؟ الكلام له دور والفعل له دور، فهو سميع لما يقال وعليم بما ايه بما يفعل. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقلنا بقى ان التوكل على الله اياك ان تعدي منطقة التوكل. منطقة التوكل محلها القلب مش محلها الجوارح. فالذي لا يعمل ما يقالش انه متوكل، لان التوكل مش عمل جارحة انما عمل ايه. ولذلك قلنا لكم المبدأ في التوكل والتوكل ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وبعدين استدرك قال وإن يريدوا أن يخدعوك. ما هو الخداع؟ الخداع إظهار الشيء المحبوب وإبطال الشيء المكروه. والسلام بيخدعني يعني إيه؟ بيجيب لي حاجة أنا أحبها كده إنما مفتر حاجة إيه؟ حاجة أنا أكره. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. لأن الخداع فيما هو مكروه وإعلان ما هو، لكن هل أنت متروك لهم ولا لك رب هو سندك وهو إيه الركن الرشيد اللي انتقوا إليه؟ وزي ما قلنا يمكرون وإيه ويمكر الله. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، كافيك أوي، هو الذي أيدك بنصره. المسألة ما بنقولهاش حسبك الله وهو أيدك بالنصر على قلة في العدد وقلة في الإيه، يبقى قضية عليها دليلها ولا لا؟ قضية عليها دليلها. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. كلمة حسبك الله عشان تاخدها كقضية عقدية من الله، تصريح من الله، والواقع صدقتها، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد مقدمات في قوله فإما تثقفنهم فشرد بهم من خلفهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل ذلك شحن لقوة الإيمان لتكون على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين. ولكن ليس معنى هذا أن القوة تطريكم وتبصركم فإن مالوا إلى السلم فلا تخالفكم، لأن الحق سبحانه وتعالى إنما يريد بالدين سمر المجتمع، فإذا ما سالموكم فأنتم لا ضرورة لكم في حربهم. وإن كنت تخاف أن يكون جنوحهم للسلم خديعة لك حتى تستميم لهم ثم يفجعوك بغد فلا تهتم، لأنهم إن خدعوا فإنما يمكرون بفكر البشر،

تحب ويجب أن تعمل، حتى لو تركت أنت بدون أمر فيها لفعلتها، اسم العرض. فإذا حرض المؤمنين يعني إيه؟ حسهم وحبهم. حسهم تبود جاء منين؟ أم قال لك المادة اللي هي الحاء والراء والضاد، حرض يحرض، دي معمولة للقرب من الهلاك، القرب من إيه؟ من الهلاك. إخوة يوسف قالوا لأبوهم إيه؟ تالله تفتأوا تذكروا يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. يعني إيه؟ إذا أنت ستستمر بذكر يوسف حتى ما تقرب من الهلاك أو تهلك في الفعل. الله يبقى إذا حرض الهلاك. طب معنى حرض يعني أهلك؟ لا. اللغة فيها حاجة يسموها الإزالة. الإزالة أن يأتي الفعل على صورة يزيل أصل اشتقاقه، يأتي الفعل على صورة أنت تتوهم أنها بتديك اشتقاق، حرض يعني تهلك، لا، يأتي على صورة تزيل أصل اشتقاقك. إزاي مثلا؟ أنت لما تقول كده أنا قشرت البرتقالة، قشرت البرتقالة يعني إيه؟ أزلت إيه؟ أزلت قشرها. طبعا الاول مرض الممرض او الطبيب فلان مرضه يعني ايه؟ يعني جاب له مرض ولا مرضه يعني ازال المرض؟ يبقى اذا فيه افعال تاتي وفيها معنى الازاله. معنى الازاله ده مره يجي بتضعيف العين زي حرض وكسر ومرض، ومره ياتي بهمزه. الهمزه دي تعمل ايه؟ قال لك تعمل ازاله. اعجم الكتاب، اعجم الكتاب ده احنا بنجيب الكتب عشان توضح لنا ولا تعجم؟ طب ده تعجم تبقى مداريه. اعجمه اي ازال عجمته. ولذلك نقول في الكتب كتب اللغه المعاجم. معاجم يعني ايه؟ التي تزيل خفاء اللغه. يقول لك اللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا. الله. طيب اقسط، احنا قلنا في قسط وفي قسط بمعنى الجمع بمعنى العبد. أقسط يعني ايه؟ أزال الجو. يبقى إذا فيه حروف تزاد في الكلمة لتزيل أصل اشتقاق الكلمة. قشر أزال الإيه؟ القشر. مرض أزال الإيه؟ المرض. حرض أزال الإيه؟ يعني اطلب منهم يا محمد أن يزيلوا قرب الهلاك منهم. اطلب منهم يا محمد أن إيه؟ أن يزيلوا قرب الهلاك منهم. احنا بقى نيجي في اقسط يعني ازال الايه؟ القسط اللي هو الجور. في دي بتحل لنا اشياء كثيره بتلت كانها يعني مصاعب في القران. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. السطحيين يقول لك انا اقرب من انني استرها ولا خلاها اشتباه. ده اكاد اخفيها الهمزه هنا همزه الازاله. أمجد يبقى أكاد أخفيها، أكاد أن أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى. يبقى إذا مش أخفيها المعنى دول زي يتعبوا بقى لما يقعدوا لك أكاد أخفيها إزاي وتقول لهم مش مشكلة. ما بيفتنوش إلى أن إزالة أصل الاشتقاق في البيع تأتي إما بتضعيف العين وإما بوجود الإيه؟ وإما بوجود الهمزة. يبقى معنى يا ايها النبي حرض يعني ايه؟ ادعو قومك الى ان يبعدوا البلو من الهلاك عن انفسهم، لانهم ان لم يجاهدوا تغلب عليهم اهل الكفر، واهل الكفر يعيشون في الارض بمنهج السيطره والغلبه والجبروت. فبقى يتعبهم ولا ما يتعبهمش؟ يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، واجعل لهم معيارا ايمانيا في غلبتهم على اعدائهم. هذا المعيار وضعه من خلقهم وخلق قواهم وملكتهم وعواطفهم. ان يكن قبل المعيار، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا المعيار الايماني. يبقى 20 يغلبوا ايه؟ الله. 20 يغلبوا 200 هلكين.